جاء إلى العالمين حتى جاء وصل المصر، وصل المصر هتلر الإنجليز بشويش إلين دخلوا، كان هو والروس كانوا مجتمعين، خلوا بينهم العداوة، خلوا الروس يضربوا، وكلهم صاروا ضربوا إلين طيحوا، إلين طيحوا وقسموا إيه، وقسموا ألمانيا قسمين، قال قسم حطوه تحت من الشرقية تحت روسيا، والغربية قالوها تحت إيه، دحين يضمون ثاني مرة، دحين يضمون ثاني مرة عشان يرجعوه، عشان يوقفوه أمام إيه، أمام هذا الكلب اللي خايفين منه كمان. والله سبحانه وتعالى ينصر الإسلام عليه الذي هو الروس. نعم طيب سيدي. وفيه أن الأمة تصير فراشا بالوطء، أن الأمة تصير فراشا بالإيه بالوطء، إذا وطأها الزوج أصبحت فراشا. كيف فراشا؟ فيه في تشبيه، شبه المرأة في انسداحها للرجل وركوب الرجل عليها كأنه الرجل نام على فراشه، هذا من باب التشبيه، من باب التشبيه شبه المرأة بالفراش، لأن الرجل إذا أراد جماعها يعلوها، فلسمت ذلك فراشا. نعم. فإذا أقر السيد بوطئها ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منه يلحقه لمدة، شوف أسمع يا سيدي، شوف شو تغيرة العلماء، تغيرة العلماء، لمدة يمكن إلحاق بها، إلحاق الجنين به، لو قعدت معها 5 أشهر يمكن يجينا ولد 5 أشهر، لا لا بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر، لأن الإبن في بعد 6 أشهر خلاص يمكن أن يخرج، ويسموه سباعي، ولد ولد ل7 أشهر. من فين أخذنا هذا الحكم؟ أخذناه من سيدنا علي رضي الله تعالى، لأن سيدنا علي بلغ أن الرسول أخذ باجتهاده من الآية، في زمن سيدنا عثمان جاء بمرأة وحكموا عليها على أن جاءت بولد لستة أشهر ولحظة، يعني ماذا 6 أشهر غلقت ودخلت في اللحظة وجابت الولد، جاءوا بها لسيدنا عثمان وحكموا عليها بأنها يذهب بها للرجم، ترجم لأنها كانت محصنة قد تزوجت، فإذا أراد الله فكاكها من الموت بمجيء سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في الطريق جاء، فلما جاء سأل، قالوا كذا كذا، قال سألهم بعد 6 أشهر، قالوا نعم، رجعوا وحضر عند سيدنا عثمان رضي الله عنه، وقال الله سبحانه وتعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وحمله وفصاله 30 شهرا. شوف 30 شهر، فعندنا الحمل والرضاع، الرضاع 24 شهر، هذا لمن أراد أن يتم الرضاع، و6 حقد الإيه الحمل، بعد ذلك فكوها من الإيه من الرجم، وفعلوا بها إيش غير الرجم، حدوها حد غير الرجم، لأن جاءت به لإيه لأقل من 6 أشهر وزيادة، فإذا يقول لمدة يمكن أن ينسب الحمل إليه، يعني لا يكون 6 أشهر وزيادة قليل، فلو جابته 6 أشهر إلا ربع أو 6 أشهر إلا أيام ما نحكم أن الولد له، هذا مخلوق قبل أن يأتيها. نعم. فإذا أقر السيد بوطئها ثم أتت بولد لمدة يمكن أن يكون منه يلحقه، ولم يمكنه نفيه باللعان إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء، والوضع بعده بأكثر من 6 أشهر، أكثر من 6 أشهر، فإذا كان أكثر من 6 أشهر خلاص ولو لحظة. نعم. فحينئذ ينتفي عنه الولد. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. الفصل 11 في بيان ما يفسد الصوم الذي هو الإمساك المخصوص بالنية. وما لا يفسده وكل منها انواع. يعني اول الشيخ جاء ذكر لنا على ان الصوم في مكة يفطر بمئة الف صوم في غيرها، وجاءنا في المدينة وقال يفطر الصوم في المدينة بمئة بألف في غيرها، في غير المدينة، اما مكة بمئة ايه بمئة الف. نعم. بعدين النوع الاول القيء، والأراد الان دحين رحمه الله يريد، وعندنا السحور كمان قال السحور النية، النية قال قسمان، اما ان يكون الصوم واجب واما ان يكون الصوم تطوعا، فان كان الصوم واجب فلا بد من تبييت النية قبل الفريضة. لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر، وفي رواية لمن لم يبيت الصوم قبل الفجر. هذا في الصوم الواجب، الصوم الواجب. من فين في ابن هذا الفرق؟ من حديث السيدة من أم هاني أخت سيدنا علي رضي الله تعالى عنها، لما جاءت الرسول وجزت عن يمينه، وجاءت السيدة فاطمة بنت الرسول وجزت عن يساره، فالرسول قدم له شرابه فشرب منه لبن أو غيره، فشرب منه ثم أعطى لأم هاني عن يمينه فشربت، ثم للسيدة فاطمة عن يساره، ثم بعد ذلك السيدة إيش أم هاني قالت يا رسول الله استغفر لي الله، فقال مما؟ قالت شربت وكنت صائم. فسألها الرسول الصوم معناته فرد أكنت قضاء؟ قالت لا إنما أنا تطوع. فقال لا بس الصائم متطوع أمير نفسه، إن شاء تم وإن شاء أفطر، وأما الواجب فلا يجوز على أن الإنسان إلا أن يتم الصيام. هذا في إيه؟ في غير الصلاة. أما الصلاة ولا تبطلوا أعمالكم، أما الصلاة ولا تبطلوا أعمالكم، لأن الحديث جاء في الصوم على قدره. وإذا طيب، وعند الشافعية قبل طلوع الفجر، وعند الإمام أبو حنيفة يجوز له إلى الضحوة، يجوز له أن ينوي الصيام الواجب إلى الضحوة الكبرى التي قريب الظهر، فإذا جاءت بعد الضحوة لا يجوز له أن أدفته الإيه فدته النية. نعم. هذا عند الإمام مالك. أما الشافعية يقول عن الإمام مالك، الشافعية يقولون ننوي في أول الشهر، نقول إذا في أول الشهر نقول نويت صوم رمضان وكل ليلة نبيت النية. ليه يا شافعي؟ قال إنت لما واحد يوم من الأيام أفسدته، هل تعيد الشهر من أول وثاني مرة؟ قال لا. قال إذن كل يوم عبادة، لو كان مثل الصلاة لو جيت في الركعة الثالثة وانتقض يبغى لك تسوي الصلاة كلها تعيدها من الأول. ليه؟ لأن الصلاة كلها عبادة واحدة بخلاف الشهر رمضان، لأن كل يوم عبادة. هذا الذي أخذ به الشافعي واستنبط. نعم. والإمام أبو مالك يقول يكفي النية في أول الشهر. نعم. والإمام أبي حنيفة يقول مثل الشافعي لكن يمدها إلى الدحوة، الشافعي يقول إلى طلوع الفجر فقط، إذا طلع الفجر خلاص فاتك النية. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع إلى الدحوة. نعم. أخرج الترمذي كأنه أخذ بإيه؟ بحديث الرسول لما قال للسيدة عائشة جاء وقال هل عندكم من غداء أو كما قال عليه الصلاة، قالت ما عندنا شيء، قال إذن أنا صائم. لكن الشافعي حمل هذا على إيه؟ على التطوع، ويمكن الإمام حمله مطلقا. نعم. الشيخ نعم. جزاك الله خير. أظن الإمام الحنبل يقتدي بالشافعي أظن في النية، ما يقتدي يتوافق. الإمام ما يقتدي بإمام، كل واحد منهم له، لكن إنما هو يتوافق، هذا يجتهد الجاي تأتي الموافقة مع بعضه. نعم. نعم. يعني عمر ما بين العصر والمغرب على صلاة النافلة، ممكن عمر بين العصر والمغرب أخر؟ ليه ما يعني بعد العصر صلاة النافلة ما تجوز؟ بعد العصر طيب أخرها لما ندخل بعد النافلة صليها في وقت ما يباح لك الصلاة. يعني بعد العصر ممكن نصلي صلاة ركعتين عند لا إذا كان تبقى عند الشافعي مكة مستثناة في أي وقت تصلي فيها، لأن يعني في بني عبد مناف لا تمنع أحدا، في رواية طاف وصلى، وفي رواية صلى أي وقت إن شاء. والشافعي يقول مكة مستثناة لأن موضع العبادة، فلا تمنع فيها الأوقات المكروهة. الأوقات المكروهة في غير مكة، وعند الأئمة الثانيين تكره، فأنت تؤخرها إلى بعد المغرب بعدين تصلي. يعني ولو كنت أديتها نعاودها تروح تطوف وتسعى وتحرم وكله وتخلي الصلاة بعد المغرب، تقول تصلي ركعتين حقا إيه يعني الطواف. يعني أنا أديت العمرة وصليت في وقت بين العصر والمغرب، أعاودها وأكرر العمرة وأخر صلاة ولا جائزة العمرة الأول؟ أنا صليت بين العصر والمغرب ركعتين، خلاص جائزة العمرة. جائزة إيه؟ إيش أبطلها؟ يعني ركعتين صليت في حج إسماعيل مع الأخ إبراهيم. هذه على مذهب الشافعي صحيحة. تبغى ما يعني رابط في مذهب الشافعي صليها بعد المغرب. ولو كنت فات مني صليت يعني أديت عمرة أمس وصليت خلاص سيدي، العمرة حكمها صحيح. دحين بقينا في الصلاة، فالشافعي عنده لو صليت ما في شيء، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين، فأنت أجعلها ركعتين الإيه العمرة، أو ما جاء ما راق لك انك تقول على ان مكروه اجعلها بعد المغرب. شكرا. شكرا. عنده كنت سويت صحت يعني صحت خلاص. انا بقول له اذا كان راق عندك كلام الشافعي، راق اخذت كلام الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم، ما راق عندك تبع على مذهب الائمه عيدها بعد المغرب. عيد السنه يعني مو عيد العمره. السنه بس السنه بس الصلاه. بس الصلاه بس. شكرا. بس ركعتين. نعم. طيب يا سيدي ايش الحين خلينا نقرا بعدين بعد الصلاه يا ابو. نعم هذا يا شيخ. اخرج الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان عندك انت بكتابه، روح هناك عند الشيخ الشبير. نعم. من ذرعه القيء اي غلبه وهو في المعجمه فليس عليه قضاء. دحين الشيخ رحمه الله يريد كان سائل سأله كم مفسدات الصوم، كم مفسدات الصوم الذي يفسد الصوم كم شيء، فذكر هذا أول منها القيء. إذا كان الإنسان صائم ثم أدخل أصبعه في فمه، نعم حتى استقى، كان هو المتسبب بخروج القيء الطراش من جوفه، إذا كان هو متسبب. أما إذا ذرعه القيء غلب وخرج بنفسه فلا لا يضر. من ذرعه القيء من ذرعه يعني غلبه، من ذرعه الغيب يعني غلبه. نعم. وهو بالمعجمة، وهو بالمعجمة يعني بالدال اللي فوقها نقطة بالمعجمة. كانوا علماء أول ما يحطوا نقط كانوا يحطوا جنبها بالمعجمة يعني ذا، لا تقول ده. نعم. فليس عليه قضاء إذا غلبك. وأما إذا أنت دخلت أصبعي هذا فاليوم ذاك فاسد، ويجب عليك أن تمسك مع الجماعة، مو تقول تفطر، لا تمسك مع الجماعة وعليك يوم غيره. نعم. ومن استطاع عمدا فليقضي وأبو داود من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء. نعم. ومن استطاع فليقضي. وابو داود ايضا ونعيد الترمذي عن سعدان بن الطلحة ان ابا الدرداء حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فافطر قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبان خادم الرسول. نعم خادم الرسول. نعم ثوبان خادم الرسول. نعم. قال فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. يعني أبا الدرداء حدث هذا الرجل أن الرسول قاء، يعني بنفسه عليه الصلاة والسلام طلب خروج الإيه فأفطر فصار فاطرا. هذا صحيح يا أبا الدرداء؟ فبص أبا الدرداء قال نعم. قال صدق. قال صدق. نعم. وأنا صببت له وضوءا. وكمان زاد وكمان قال وأنا صببت له وضوء. وضوء يعني ماء، وضوء بضم الواو. وأنا سبق له وضوءا، وضوءا الوضوء للمويا وضوء، والفعل يقول وضوء. نعم. وضوءا بفتح الواو أي ماء. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر سنن أبي داود، وقال أنا سببت له ماء، أنا سببت له إيه؟ ماء يعني ماء للوضوء. نعم. وقد روى البيهقي من حديث فضالة بن عبيد قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما فقاء فأفطر، فسئل عن ذلك فقال بأني تئت. لأني قئت. ليش أفطرت يا رسول الله؟ قال لأني إيه؟ لأني قئت. نعم. يعني أنا المتسبب. نعم. وأبو داود من زرعه القيء وهو في شهر رمضان فلا يفطر، ومن تقايأ عمدا فقد أفطر. نعم. النوع الثاني استيصال عين إلى الجوف. النوع الثاني من الإيه؟ من المفسدات. إيصال عين إلى الجوف، إذا وصل شيء عين يعني يرى بالعين إلى الجوف دخل. نعم. فيكون ليش الإنسان أفطر. نعم. إيصال عين إلى الجوف أي عمدا مع الاختيار والعلم بالتحريم مع العمد. أما لو أدخل شيئا عينا إلى الجوف من غير مو عمدا، أما إذا كان ساهي فلا، إنما أطعمك الله وسقاك. نعم. أخرج الترمذي وصححه عن لقيت بن صبرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أسبغ الوضوء يعني تممه، لا تجعله ناقص، يجعل كل عضو أسبغ حده. نعم. وخلل الأصابع حتى الأرجل، دخل الماء بينها. نعم. وبالغ في الاستنشاق. نعم. وبالغ في الاستنشاق إذا أدخلت الماء في أنفك سوي هكذا حتى يدخل الماء فوق يخرج الوسخ الذي دخل في الأنف. ولولا أن الله سبحانه وتعالى جعل في الأنف الشعر هذا، نحن نظن أن الشعر ليس فيه فائدة، لا بل فيه فائدة، كالصدام يمسك ما يأتي به الهواء. إذا نظرت الرجل ليغربل التراب أو يغربل الحب الدقيق طالع في خشمه تتقي آثار الغربلة ملاصقة فين؟ لازقة في الشعر. لولا هذا الشعر لكان دخلت هذه الغبرة في إيه؟ الدماغ فوق، آدت الدماغ. فهذه من الإيه؟ من الأشياء التي تحفظ تمنع. نعم. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إلا أن تكون صائما، فإذا كنت صائما لا تبالغ. نعم. وأخرج البيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. بارك الله. يعني قاعدة، الوضوء مما يخرج. إذا كنت متوضي وخرج منك نسم زراد أو فساء أو بول أو وسخ خراء أو كذا إلى آخره، أو قد أخرج أي شيء من الدبر أو القبل، انتقد الوضوء. وأما الصوم لا، بعكسه، الصوم لا ينتقد إلا بإدخال شيء، وهنا الوضوء بإخراج شيء من السبيلين. نعم. طيب. وإنما الفطر مما يدخل وليس مما يخرج. نعم. أي الأصل ذلك. النوع الثالث الحجامة. الحجامة اختلفوا فيها العلماء، سيأتينا إن شاء الله. الحجامة هل هي مفطرة أو لا؟ وعند الشافعية ليست مفطرة، وعند الحنابلة مفطرة. طيب ما سيأتينا؟ قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. هو هذا الحديث الذي اختلفوا فيه، هذا الحديث الذي فيه اختلاف. نعم. هذا الحديث متواتر كما قال صاحب الأصل رحمه الله تعالى. هذا الحديث متواتر. إيش معنى متواتر؟ يعني رواه عدد لا يغلب عليهم النسيان ولا الخطأ، يعني 4 5 6، يعني لو كان واحد أخطأ والثاني يقول لا يا شيخ كده كده كده يرد. المتواتر ما رواه جماعة عن شيخ واحد، عن شيخ هذا رواه هذا رواه هذا رواه هذا رواه. نعم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم رحمهم الله تعالى عن ثوبان رضي الله تعالى عنه. وأخرجوه وغيره من غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا بعد الناس اللي ما يعرفوا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول الإمام أبي حنيفة ما عنده دليل، ما فهم رحمه الله أننا نحن ناقصين نتكلم في الناس الكاملين أسيادنا. الإمام أبو حنيفة عنده قاعدة على أنه يأخذ بالدليل المتواتر. بعدهم يقول لك أن أبو حنيفة أن أبا حنيفة ما يأخذ بالحديث، ما عرفوا على أن الإمام أبو حنيفة عنده القرآن متواتر، لأن الناس 100 بعد 100 كلهم يقول هذا القرآن كتاب الله كتاب الله كتاب الله، ما حد يقول من المسلمين ما هذا ليس كتاب الله. لكن الحديث إذا كان عنده ليس متواتر ما يعارض القرآن، ما يعارض القرآن. ولذلك رحمه الله هو ما أخذ بالجمع في الصلوات الظهر مع المغرب تقديم أو تأخير، ما أخذ بين العشاء المغرب مع العشاء، ما أخذ بين الظهر مع العصر، ما يجمعه، ما يجمع الجمع يقول به غيره من الأئمة. وهو يقول لا، إن صلاة قد علمنا كتابا موقوتا، كل واحدة في وقتها لا تؤديها إلا في القرآن، يقول في كل صلاة في وقتها. وعنده رحمه الله ما جاء حديث الجمع متواترا، ويقول ما يقرأ المتواتر إلا متواتر رحمه الله. قاعدة ما يفهم ما نفهم قاعدة الرجال. نعم، ونأتي نقول الرجال ما يفهم، وكل هذا من وكم عائب قولا صحيحا، وآفته من وآفته القصور والفهم السقيم، وآفته من الفهم السقيم. نحن فهمنا سقيم، هؤلاء رجال رحمهم الله أسيادنا. نعم. فمن أحب الاطلاع على طرقه فليراجع الأصل. لأنه صاحب الأصل الشيخ ابن حجر الهيثمي كتابه كبير، وذكر هناك أقوال العلماء، هذا يقول ده يقول ده يقول ده يقول. نحن هذا كله تركناه وأخذنا الزبدة جابناه، لأنه وقتنا أخذ الشيء. نعم. أخذ بقضية هذا الحديث كثير منهم الإمام أحمد وغيره. نعم. وجماعة من الشافعية رحمهم الله تعالى فقالوا يفطر الحاج والمحجوم. أخذوا هذا الحديث كثير، قالوا أفطر الحاج والمحجوم. والشافعية يقولون إن الرسول أفطر وهو صائم، وبعض الحديث لك أفطر وهو كان محرم. طيب وهذا حديث يقول أفطر الحاج والمحجوم، إيش تقول فيها شافعي؟ قال نعم، هذا حديث صحيح، الرسول مر على الجماعة هذولا الحاج والمحجوم، كان يحجم وكان يقول له شوف فلان سوى كده وفلان سوى كده ابن الكلب، وفلان سوى كده وفلان أخذ كده وكده. أفطر الحاج والمحجوم بحسب ما يتكلمان في الغيبة، لا لأجل الحجاب، لا لأجل أفطر الحاج والمحجوم، كل له رأيه. وجاب دليل على أنهم كانوا ذلك الوقت كان يختابون، هذا زي ما تحرك الرأس يهرج يقول له كده والله كده إيه والله سوى. فاستدل بأدلة على أنه الرسول قال أفطر حاج المحجوم بحسب ما كان يقولان من الغيبة. نعم. طيب، ها، يفطر الهاجم والمحجوم ويلزمهم القضاء. نعم. وقال الجمهور ومنهم الشافعي، وقال الجمهور جمهور علماء قال لا يفطر، منهم الشافعية. نعم. لا يفطر واحد منهما بما روي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه.